ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم، واليوم الخامس من رمضان والحلقة الخامسة من برنامجنا الكنز المفقود. النهارده 5 رمضان يا جماعة، وربنا يثبت المصلين الصائمين القائمين، ربنا يثبت البنات اللي خدوا خطوة الحجاب. الشيطان قال لهم قبل رمضان هتقلعوه، والناس الصالحين قالوا لهم اتحجبوا وان شاء الله ما تقلعوهوش، فهم محجبات دلوقتي وخايفين يقلعوا الحجاب بعد رمضان. ربنا يثبتكم ويحفظ لكم الطاعة دي، يحفظها عليكم ويحفظكم بيها ويحفظكم من الحجاب. وربنا يقدرنا على صلة الأرحام وبر الوالدين وكل الأعمال الصالحة اللي ربنا بيحبها، وربنا يقدرنا نفرح في الصيام اللي ربنا بيفرح به سبحانه وتعالى. وقال في الحديث اللي قلناه تاني يوم في رمضان من فرحة ربنا بالصيام، بيقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ربنا فرحان إن إحنا سايبين الأكل عشانه، سايبين الشرب عشانه، وسايبين الشهوة الحلال بين الرجل ومراته عشانه وهم صايمين. كل ده ربنا فرحان به، فهنيئا للصائمين المصلين، فرحة رب العالمين سبحانه وتعالى. الكنز المفقود، إحنا بنتكلم في أحاديث قدسية، بس إحنا مش برنامج فرح أحاديث قدسية، إحنا بنتكلم إزاي ربنا بيساعدنا ويعلمنا نشوفه بقلوبنا في الدنيا، نشوف قهره سبحانه وتعالى في الافعال اللي تحس فيك ان ربنا مسيطر على كونه وبايده مقاليد السماوات والارض، ونشوف المنعم سبحانه وتعالى في النعمه، فنبقى فرحانين ان ربنا سبحانه وتعالى بيهدينا بسعه فنمتلك، فنفرح بربنا اكتر من نفرح بالنعمه، ونشوف الحكمه لما ياخد مننا حاجه اكيد مخبينا حاجه احلى، ونشوف كرم ربنا واحنا واقفين نصلي بين ايديه، ان هو اللي خلانا في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، فما بنيت المساجد ولا فتحت المساجد الا باذن من كريم سبحانه وتعالى الرحيم سبحانه وتعالى اللي سمح لنا نقف بين ايديه. الكنز المفقود هي رؤيه الله بقلوبنا، رؤيه صفاته. وقلنا قبل كده وبنكرر، الله قال لنا مش هتشوفوني في الدنيا، هتشوفوني في الجنه، لكن قلوبكم ان تعبد الله كانك تراه، تشوف صفاتي في كل حاجة، فتعيش مع الخالق بدل ما تعيش مع المخلوقات. وربنا بيساعدنا نعمل كده، فبيشرح لنا الحاجات دي بالأحاديث القدسية، يقولنا هو بيحب ايه وحكمته ايه من الموضوع ده وإرادته ايه مننا. فلما نقرأ الكلام ده نبدأ نحس بربنا سبحانه وتعالى ونشعر بقربه مننا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حديث النهاردة حديث بحبه قوي، ويا رب يسئل الحب ده لقلب كل مشاهد. قال الله، حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله: من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب. إلا هيزعل حد أنا بحبه سأعلن عليه الحرب. مين بيتكلم؟ الله. من عادى بي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه، أحب حاجة ربنا الفروض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي، يكره الموت وأنا أكره مساءته. مش عايزين نزعله، هو بيحبش الموت وإحنا مش بنحب نزعله، بس لازم تموت عشان تروح لنا. الموت ده ترقية تصل به إلى جوار رب العالمين في الدار الآخرة. حديث جميل قوي نقل الإمام البخاري. النبي بيكلمنا عن الأولياء، وكلمة أولياء دي كلمة بعض الناس بيستغربها، وربنا بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكلمة ولي يعني واحد طلب إنه ربنا يتولى، واحد فقير واقف على باب ربنا قوله رب ماليش غيرك أنت اللي هتخليني خاشع في الصلاة، ماليش غيرك أنت اللي هتقومني بالصلاة أصلا، ماليش غيرك ترزقني، ماليش غيرك تكرمني بزوجة صالحة، ماليش غيرك تصحيني على الفجر، ماليش غيرك تحميني من الأمراض، ماليش غيرك تشفيني، ماليش غيرك تنزي عيالي، ماليش غيرك تفرحني تبكيني، كل حاجة ماليش غيرك. ده كده بيتولى ربنا، يعني بيطلب ان ربنا يتولى. زي بالظبط لما يكون عندك مشكلة وتروح لمحامي، على قدر ثقتك في المحامي، على قدر تصويتك ليه وتعمل له توكيل رسمي ومش عارف ايه وتدي له كل حاجة ثقتك فيه، وتبقى فخور ان فلان المحامي بيتولى القضية دي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من كل الظلمات إلى كل الأنوار، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات المعاصي والكفر وظلمات البعد عن ربنا لنور القرب منه، والشعور بحلاوة تولي ربنا. مش قلنا خد بالك من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ربنا بيقول اللي هيزعل حد أنا بحبه. انت عارف ربنا لما يقول هحارب واحد، تعرف يعني الله يحارب واحد؟ تعرف يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يبقى ضدك مين اللي يبقى معاك؟ بس انا عايز اقول حاجه الاول قبل ما اقول محدش يأذي الاولياء. ومين الاولياء اصلا؟ كنت تطلع ولي وانت مش واخد بالك وانت بتتفرج عليا حتى لو عندنا بعض الذنوب. عايز اقول حاجه الاول، ربنا بيتولاني، ربنا قائم على شؤوني، انا الله اللي بيتولاني. وانا ساعات ببقى خايف من بكره، وخايف من الزمن، وخايف من الرزق، وخايف حد يأذيني، وخايف حد ياخد مني، وربنا اللي بيتولى شؤوني. اقول لك حاجه، اللي عايز يتجوز بيروح لاي حد ماشي في الشارع يشوف العروسه، ولا بيروح لواحد بيثق فيه عنده اخلاق وعنده دين يقول له بص ما دام من طرفك هتبقى زي الفل ان شاء الله، ويروح يقول له واحد خلص الموضوع ده تولى انت الموضوع ده انا واثق فيه خلاص. عايزك تتخيل ثقتك في بني ادم عشان يجيب لك عروسه، انت بقى اطلع لفوق لله المثل الاعلى، ثقتك في الله في اختياراته دي اللي جايه. انت عارف يعني ايه ربنا بيتولاك؟ عارف يعني ايه ذلك بان الله مولى الذين امنوا؟ عشان كده خد بالك، هنفتكر معايا كلمه ان الله مولى الذين امنوا دي هنقول عليها حاجه في الاخر حلوه قوي، عشان ناخد بالنا ان المسلمين دول مقامهم عالي. افكرك بولايه هي من اول الولايات ليك. يوم الالم، الم ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق، اول خلق كان ايه؟ اول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب، قال وما اكتب؟ انا مش عارف، مش هيكتب الا باذن الله ومشيئة ربنا، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. كل حاجة تحصل، وكل مصائر العبيد، وكل عطاء واخذ ومنع ونعم، وكل حاجة. فكتب الالم بامر من الله بعد ما تولاك انك من امة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، من غير ما حد يقول يا رب يا رب عشان خاطري طلع فلان ده مسلم، يا رب طلعها مسلمة، يا رب خليه يصدق بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما حدش عمل كده، وإنما تولاك قبل ما تكون موجود لا أنت ولا أي حد في الدنيا، بل ولا الكون أصلا، كانت في السماوات اتخلقت ولا الأرض، مش قبل خلقة البشر، قبل خلقة الدنيا. والحديث بيقول وذلك قبل أن يخلق الدنيا بخمسين ألف عام. القلم بأمر من الله هيتولى ربنا هؤلاء الناس، يطلعهم من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل نعمة بتنزل عليك دلوقتي ما هي إلا تنفيذ لقدر الله اللي تولاك. حتى الابتلاءات هنشوف دلوقتي إزاي فيها ولاية من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ثق، ثق في مولاك الذي قبل أن يخلقك تولاك. إنك من أمة النبي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي، عشان خاطر النبي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل به أو تتكلم. حديث البخاري. عشان خاطر النبي، لو جت فكرة مش كويسة في بالك ربنا مش هيحاسبك، عشان خاطر النبي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. من الخمسة دي خمس حاجات ما حدش خدهم إلا أمة النبي عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. الفقهاء ياخدوا منها حكم فقهي جميل قوي، إنك أنت ما دام مكان طاهر في الشارع في النادي في الجنينة في بيتك في أي حاجة صلي، الأرض الأصل فيها الطهارة. وعلماء القلوب يقول لك عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان تقول الله أكبر تدخل على الله، مش شرط في مكان معين هي دي المكان، وغير كده يبقى سوء أدب لو قلت يا رب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. تعرف تقابل حد من الرؤساء ولا الوزراء ولا الناس العظيمة تعرف تقابله في الشارع؟ صعب، عيب حتى انك انت تقول انا عايز اقابلك في الشارع، تروح مكتب وتقعد وتستنى دورك. الله، عشان خاطر النبي. ولم يعطهن احد من الانبياء قبلي صلى الله عليه وسلم. أمة النبي تولاك قبل ان تأتي الى الدنيا سبحانه وتعالى. عشان كده استأمن ربنا، استأمن ربنا على نفسك. لا خايف من بكرة ولا خايف منه انه ما يتولكش لو انت قربت منه. أسئلة كتيرة تتباعد فاكرين خدعوك فقالوا هنكمله إن شاء الله بعد رمضان. حلقة الغش، لو مش غشتش أنا خايف منجح، أنا خايف منجح، لو بعدت عن البنت اللي بحبها خايف ما تجوزش. مش مستأمن ربنا، مش الولاية الكبرى إنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الشهوات الكبيرة أوي عند الناس جنب شهوة الأكل والشرب، الأهم من الأكل والشرب شهوة الشعور بالأهمية. أنا لو اديتك دلوقتي جنيه وقلت لك اتفضل على رأيك مرسيك تدعى الأول لما قدمت له بطريقة واحدة، لكن لو اديتك قرش سار قرش تبكى بحبك قوي خد ده، هتفرح بالاهتمام أكتر من الفلوس. الناس الطبيعية كده شهوة الشعور بالاهتمام. تخيل إن الله أنت ليك قدر عنده يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله بيقول إن أنت من الأولياء. يقول الإمام الطحاوي في كتاب اسمه العقيدة الطحاوية، أشهر كتاب في أمة النبي عن العقيدة، يقول: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة المؤمنين كلها أولياء. بس خد بالك الولاية تتفاوت، في ناس أولياء عظام لهم مقام كبير أوي عند ربنا عز وجل، وفي ناس برضو أولياء مثلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام الطحاوي بيقول كده، وربنا بيقول سبحانه وتعالى يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا واللي مش مولاهم ربنا، وأن الكافرين لا مولى لهم. فكل المؤمنين أولياء الرحمن. فما تخافش، ما تخافش حتى لو أذنبت، أنت بعناية ربنا سبحانه وتعالى، وأنت ممكن تكون ولي بس مش واخد بالك. قلبك متعلق بربنا عز وجل، قلبك متعلق بربنا. شكلك لو مشيت الشارع ما حدش يقول ده من الصالحين، منغمس في الشغل ومنغمس في حياتك ومنغمس مع أهلك، بس قلبك معلق بالله. بتشتغل عشان ربنا، وبتعامل مراتك بتعامل فيها ربنا، وبتربي عيالك عشان ربنا، وبتزور أمك عشان ربنا. فشكلك مشغول كده، مش لازم تكون شيخ قاعد في المسجد، لكنك كبير قوي قوي. خد بالك أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها أولياء. فخد بالك تأذي حد فاكر إن هو مش عالم ولا مش شيخ، وتطلع مراتك من كبار الأولياء لأن قلبها متعلق بربنا، أو يطلع زوجك من كبار الأولياء عند ربنا، فتبقى أنت أو أنت بتكدله أو بتكدلها أو هي بتكدلك، وعمالين كده عايزين ندوس على بعض، وبتبعد من ربنا لأن ربنا بيحاربنا عشان بنزعل الأولياء. هسيبكم تصلوا على سيد الأولياء صلى الله عليه وسلم، وتقابل بعد الصلاة إن شاء الله. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي هيزعل واحد انا بحبه الله يقول انا حربه. وزي ما قلت لكم من شوية المؤمنون كلهم أولياء الرحمن كما يقول الإمام الطحاوي. أمة الإسلام دي أمة غالية. اوعى تكون مزعل واحد جنبك وانت مش عارف ان ده ممكن يكون كبير عند ربنا وانت مش واخد بالك. مراتك ولا جوزك ولا ابوك ولا امك ولا احد صاحبك في الشغل ما تعرفش مقادير الناس عند الله. لا يعلم مقادير العباد الا رب العباد. حاجه تانية، كنز اوعى تفقده ابدا، هو كنزنا المفقود بتاع النهارده. انت في عنايه الرحمن الذي تولى امرك لما من زمان، لما امر الالم يكتبك، اكتب يا قلم انك من امه محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين. استأمن ربنا وما تخافش، ارفع مستقبلك ولا على اي حاجه. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. عايز اقول لكم بص قصه الولايه دي وتشوف قد ايه انت ممكن يكون ربنا مخبي لك خير. حصلت مشكله ماديه عند ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. ابو طالب مش مسلم، فلما حصلت عنده المشكله الماديه دي قبل الاسلام وقبل بعثه النبي، قام مفرق اولاده على قرايبه يربوهم عشان هو معهوش فلوس. فكان سيدنا علي بن ابي طالب من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم. لولا المشكله الماديه اللي في بيت ابو طالب ما كانش النبي خد سيدنا علي. لما فرق اولاده وطلع سيدنا علي بعنايه من الله من نصيب النبي، يطلع مين بقى؟ يطلع علي بن ابي طالب اللي تربى في بيت النبي، اول الصغار اسلاما، جوز بنت النبي ورابع الخلفاء الراشدين، بسبب مشكله حصلت بس ربنا تولاها. عارف يعني ايه لو انت كنت رجعت ورا كده وشفت اللي بيحصل تقول يا ما انت كريم يا رب؟ ممكن ساعتها يكون ابو طالب ايه المشكله الماديه دي؟ بلاش ابو طالب، احنا بقى ايه اللي بيحصل فيا يا رب؟ ليه خدت مني الفلوس؟ ما تعرفش ده تولي وانت مش واخد بالك، دي ولايه كبيره. استأمن ربنا، خليك مع ربنا زي الطفل ولله المثل الاعلى اللي في حجر امه. ركبت اتوبيس وقفت بس هو في حجرها وفي حضنها مطمن، قعدت في التكييف هو مطمن، المهم حضن امي. مشيت في الشارع في الحر مش مهم، المهم اكون في حضنها كده انا مع الله سبحانه وتعالى. في اي حته يحطني انا مستأمن ربنا سبحانه وتعالى. انا حاسس انه متولاني بسبب ان انا من امه النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف كل الناس اتجمعت عليه عايزين يرموه في البير، وربنا سبحانه وتعالى عايز اقول لك حاجه. بعد ما ربنا حكى للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى للمسلمين قصه سيدنا يوسف، قال للنبي عليه السلام: ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. هم اجمعوا قوتهم وتفكيرهم على سيدنا يوسف والله تولاه. فطلعوا من البير على القصر، وبعدين كدوله دخل السجن، طلع من السجن على العرش. فلما سيدنا يوسف وربنا اسجد ليه اخواته بعد كده ورفع مقامه، كان سيدنا يوسف في اخر حياته قال: ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره. ليه طلبتها يا رب؟ كملني الولايه. عايز ايه يا يوسف عليه السلام؟ انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اكمل الولايه تموت على الاسلام، تموت فتحشر مع الصالحين. اكمل الولايه تموت على التوحيد. ربنا تولاك من زمان لما كتبت من امه النبي صلى الله عليه وسلم. فاترك نفسك لربك ان شاء الله التولي. يا امه النبي انتوا اولياء كما يقول الامام الطحاوي. ايوه بنغلط، والعلماء يقولوا كلمه حلوه قوي، يقولوا ليس كل من ثبت تخصيصه، يعني لينا ان خاص عند ربنا، كامل تخليصه. يعني ايه؟ يعني ممكن يكون واحد لسه ما تخلصش من كل الذنوب وكل العيوب، بس ده انسان مخصوص عند ربنا، واحده واحده بيتخلص من عيوبه وذنوبه. اوعى تأذي اي حد من المسلمين، احترم المسلمين كلهم. اخرج من بيتك كل المسلمين على دماغك من فوق. اذا كان امه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال ان حرمتهم زي حرمه الكعبه: الا ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. انت زي البلد الحرام، انت زي الكعبة. فاوعى تأذي حد من امة النبي عشان شكله مش شيخ ولا شكله مش عالم. تقول يا عم ده واحد عادي، الله اعلم بمقادير العبيد عند ربنا سبحانه وتعالى. سلم تبقى ولي، استسلم، ثق في مولاك عنايته بك سابقة قبل ما تيجي للدنيا وهو بيخط القلم ويقول اكتبوا، اتكتب، اكتب يا ألم ان هذا الانسان من امه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان مستسلم ازاي. روح الحديبيه، النبي حلم راح يعمل عمره، رؤيا الانبياء حق، جمع الصحابه 1400 رايحين من حرب، رايحين يعمل عمره. وهو رايح لمكه، احنا في سلام مش هنحارب، جه واحد من مكه قال له هنحاربك وهنهزمك، فالنبي قال هنحارب. مش النبي قبل مكه بركه الناقه اسمها القصواء، فالصحابة قالت هو الصحابة قالوا هي الناقة ما سمعتش كلام النبي ولا ايه بتكسر كلام النبي؟ فقال ما خلقت القصواء ما كسرتش كلامي، وليس هذا لها بخلق، انما حبسها حابس الفيل زي ما في الأبرهة ربنا قعده عشان ما يحصلش قتال ويحصل تدمير للكعبة، زي ما ربنا قعد الناقة عشان يقول للنبي اختياري ليك من شوية انك تحارب، دلوقتي بقول لك سلام ما فيش حرب يا محمد، حاضر يا رب. يجي بعدها خبر ان سيدنا عثمان اتقتل في مكة، فالنبي ربنا يحيله هتحاربه علشان اتقتل عثمان، وبعدين بعدها بشوية والنبي يقول له حاضر يا رب، سلام حاضر، حرب حاضر، يا رب اللي تحبه حطني مطرح ما تحب، انا يا رب سيد نفسي مستأمنك، اختار يا رب ما تشاء، حرب سلام دماء سلام زي ما تحب يا رب العالمين سبحانه وتعالى. شوية ويجي واحد اسمه سهيل بن عمرو يقول النبي هنتصالح معاك وهنعمل شروط ان شاء الله تكون في صالح المسلمين، طبعا ده النبي هو اللي شايف في صالح المسلمين صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول خلاص مش هنحارب. قد ايه مستسلم النبي، عشان كده ربنا تولى امر النبي ورفع به الدنيا صلى الله عليه وسلم، والاخره كمان لن يتم الحساب الا لما النبي يشفع صلى الله عليه وسلم مقامه عالي. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، حتى المصائب، حتى المصائب اوعى تنسى، لما تلاقي نفسك عندك سكينه كده افتكر ان ربنا في المصيبه تولاك، عشان كده تلاقي نفسك كنت قايل انا لله وانا اليه راجعون. انت مين اللي خلاك تنطق بالكلمه دي مع ان ربنا اذاك عجيبه دي، يؤذيك وتقول يا رب بحبك، ياخد منك حاجه انت بتحبها وابنك ولا حد عزيز عليك ولا فلوسك اللي تعبت فيها، تقول يا رب احنا اصلا منك واليك واحنا بنحبك، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا، وتولانا ربنا سبحانه وتعالى الى لما ياخد مننا حاجه يكفي ان هو ادانا النبي صلى الله عليه وسلم، ادانا حبه سبحانه وتعالى. الله ولي الذين امنوا، من عاد لي وليا يمكن تكون انت من الاولياء، يمكن يكون الالاف ولا الملايين اللي بيشوفونا كلهم اولياء، لازم نحترم المسلمين كلهم ونحب المسلمين كلهم وما نزعلش المسلمين كلهم، ويكفي ولايه انهم قاعده تتفرج على الدين دلوقتي. يا جماعه انتوا متخيلين انتوا قاعدين بتتفرجوا على برنامج نص ساعه وبرامج تانية اللي بتشوفوها قبل كده وبعد كده، وكل برنامج ربنا بيقول للملائكة، وقربنا من الحديث ده، ربنا بيقول للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم، عشان قاعدين بنسمع حد بيتكلم عن ربنا عز وجل. يا من تكريم ربنا اللي توليت وقتنا وخليت وقتنا يصرف في سبيلك سبحانه وتعالى جل في علاه. حتى المعصية، حتى لو عصيت ما تقولش رب سبتني أعصي ليه، اوعى تقول زي إبليس قال ربنا فبما أغويتني انت اللي خليتني اغلط بقى لاقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني زي سيدنا ادم لو عصيت قول يا رب انا غلطت الحقني، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تولاني يا رب. على فكره لو تولاك يقلب لك المعصيه بنك، بنك في قلبك، في ناس لما تعصي تنبسط وتروح تقول لك شفت عملنا ايه امبارح، وتجاهر بالذنب وتجرأ الناس على ربنا. في واحد لما يعصي يعيط، ايه اللي حصل؟ شهوته اتقلبت خانقه، ربنا بيتولاه بيكرهه في الذنب. زمان كان بيقعد يجهز ويقعد يظبط وبعد ما يعمل الذنب يقول يا جماعه ذوقوا اللي انا ذقته، دلوقتي بيعصي غلط بيعصي نسي، ولو عصى يقعد يعيط يا رب مش قادر ابعد عنك يا رب تولني برحمتك، فيتولاه يكرهه في الذنب. ناس كتير بتتفرج علينا كده. ان شاء الله نكون كلنا اولياء الرحمن والمؤمنون كما يقول ابن الطحاوي كلهم اولياء الرحمن. فثق في ربك وثق في اختياره، واعرف ان كل حاجه بتنزل من عنده فيها عنايه بك، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. واوعى تاذي حد من المسلمين ابدا وانت ما تعرفش، يطلع ولي كبير فربنا يحاربك. على فكره في ناس كتير كده، في ناس كتير بعيد عن ربنا بسبب سخريتهم من الناس، تسخر من واحد من امه محمد صلى الله عليه وسلم اشرف عند ربنا زي الكعبه او اكتر من الكعبه كمان، تخيل واحد بيتريق على الكعبه، تخيل واحد رمى القاذورات على الكعبه، شوف ازاي ربنا يبعده ويطرده من القرب منه. طب انا لما اسخر من واحد ما هو غالي عند ربنا زي الكعبه، لما اتريق على واحد، لما اذي واحد ابص له من فوق لتحت، تعرف انت كده تستهزئ من الكعبه؟ في ناس كتير يا جماعه مطروده من القرب من ربنا بسبب سخريتهم من الناس، وانت ما تعرفش يمكن يكون اللي بتسخر منهم دول مقامهم كبير عند ربنا. اقول لك حاجه ثانيه، وفي ناس مطروده بسبب ايه؟ فانا مش واثق في ربنا ومش مستأمن ربنا، وخد بالك ربنا عليم بذات الصدور. فلو انا مقدم على حاجه وقلقان ربنا ما يساعدنيش، عملت خير وقلقان ان ربنا ما يجازينيش، خايف من ربنا لو كنت كويس ان ربنا ما يوفقنيش، زي ناس كتير خايفه تطيع مش مستأمن ربنا، حاسس ان ربنا ما فيش في ايديه خير، فبيقول لربنا في قلبه رب انت مش بتتولاني وخايف ما تتولانيش، وربنا بيقول انا عندي ظن عبدي بيه. فثق في مولاك سبحانه وتعالى، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه سبحانه جل في علاه. عشان كده أقول لكم حاجة، لكم حاجة تخليك ولي أو قريب من ربنا، اترك الانتصار لنفسك، اترك الانتصار علشان مقامي قدام الناس. سيدنا علي فاكرين لما كان بيقاتل واحد، ولما قتل سيدنا علي وقع لسه هيضربه بالسيف، فكان المشرك عايز يقتل سيدنا علي، انتشف في وشه هذا المشرك، سيدنا علي بص له كده وقام سايبه وماشي، فجري ورا المشرك قال له انت ما قتلتنيش ليه؟ قال له لما جيت اقتلك كنت بقتلك عشان انت بتحاربنا وعايز تقتلنا، لكن لما تفيت في وشي انا قلت انا بقتله عشان تفيت في وشي ولا عشان ربنا، انا لا يمكن انتصر لنفسي، انا سايب نفسي ربنا اللي دافع عنها. فلما اختلطت نيتي سبت اكون فيه تحت اكون بنتصر لنفسي، فاسلم هذا المشرك وقف ميزان سيدنا علي بن ابي طالب. اقول لك حاجه تخلي ربنا تخليك قصدي ربنا يدافع عنك، اترك الانتصار لنفسك. وهم قالوا كده العلماء، قالوا ان الصالحين ما بينتصروش لنفسهم، تقول السيده عائشه كما في الصحيحين ما ضرب رسول الله شيئا بيده قط الا ان تنتهك حرمات الله، ساعتها يحارب عشان ربنا، لكن نفسه يتشد من يأس اللبس بتاعه صلى الله عليه وسلم، يرموا عليه التراب، يضربوه بالطوب، هو بيقول يا رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ما ينتصرش لنفسه، اترك الانتصار لنفسك وشوف الله كما قال هو ان الله يدافع عن الذين امنوا. خليك بينك وبين ربنا كده مفوض الامر لربنا، قول يا رب انا معاك وانت يا رب تتولاني، ده بينك وبين ربنا، ساعتها ربنا يتولاك لما يشوفك على بابه. لكن تقول انا هتصرف، انا خايف من ربنا ما يساعدنيش، وربنا شايف الكلام ده في قلبك، ربنا بيقول من عاد لي وليا فتولى ربنا عشان يدافع عنك ضد الناس اللي بيأذوك، ويدافع عنك ضد الدنيا اللي بتاخد قلبك، لان من غيرة ربنا على قلب اللي بيحبه لو الدنيا خطفتك ممكن ربنا ياخد منك حتة من الدنيا عشان يرجع لك قلبه تاني ويرجع قريب من ربنا. فحتى لو اتخذت منك حاجة قول ده ربنا بيتولى اللي بيخطف مني الدنيا اللي شغلتني عنه. حاجة تانية مع الناس، قلنا مع الله قول يا رب انا ماشي في كل حاجة ووثق في كل اختياراتك مع الناس. وقت يجي حد اوعى تتريق على حد، اطلع من البيت كده شايف كل الناس احسن مننا، احسن نأذي حد ولا نتريق على حد فربنا يطردنا من القرب منه. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. لان الامام الطحاوي اشهر علماء المسلمين يقول والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن. عايزين نحب الناس ونخدمهم، فلما نخدمهم ربنا يرضى عنا، ربنا يدافع عنا ويرضى عنا ويتولى امرنا. ومن عاد لي وليا كنز اوعى تفقده، كنز ان الله بيتولانا. فثق في اختياره ليك، وسيبكم كده لغايه بكره ان شاء الله، تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم وسلم وبارك على امام المتقين. الحمد لله رب العالمين. ابدأها دايما بسم الله، رزقي ورزاك على الله، وانسى همومك من هيدومك، وما تلجأش لغير الله، خلي توكلك على الرحمن، دي الصحرا تبقى بأمر تقام، لو جوا قلبك نار البركان، مين هلك فيك غير الله، يمكن تروح مليانة إيمان تشوف رسول الله في منام، وتنول رضا ربك وقوام، تلاقيها فرح بإذن الله، وأهلا وشوف تدل الله وبكر، وربنا خلاك زورة البيت وجنب رسول الله صليت، تشكر من بقى غير الله.